يقول السائل: فصل لنا في إلقاء السلام عند دخول المسجد، هل تحية المسجد أولا قبل السلام؟ وإن لقينا أحدا بارك الله فيكم. يعني الذي يأتي للمسجد أول شيء يسمي الله بسم الله ويدخل رجله اليمنى، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين، وإذا كان قادما من الخارج وأراد أن يسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يأتي لأبي بكر يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأتي لعمر ويقول: السلام عليك يا عمر، وينصرف. وبعض العلماء يقول: لو يقول أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله يا أبا بكر يا خليفة رسول الله يا عمر يا فاروق، هذا لا أعرفه، يقوله الناس لكن لا أعرفه. ومجيء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء، كل ما ورد فيه من الأحاديث لا يصح: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني، ما لا يصح شيء. واتفق المسلمون على أن من حج ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حجه صحيح، وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنب. والقبور تزار لغرضين، القبور تزار لغرضين: الغرض الأول الاتعاظ، الغرض الثاني الدعاء لأهلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم البشر وأفضل الخلق، فلما مات هذه أكبر مصيبة تأتي للناس، فأكبر مصيبة جاءت للأمة هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. فيتعظ الإنسان أن سيد البشر توفي وأنه مات صلى الله عليه وسلم، ثم يتعظ بهذا، وبعدين يقول ما ورد، لأن البركة في ما ورد، في ما ورد غني عما لم يرد. الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والزيارة المشروعة أن يأتي الإنسان للقبور ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لنا ولهم. أما السؤال والطلب منهم والوقوف وأخذ ترابها، هذه أمور خطيرة خطيرة خطيرة جدا خطيرة. والبناء على القبور منهي عنه، أيوة، لا تكون محددة ولا يبنى عليها، والأضرحة وجعل عليها البناءات والقباب هذا مخالف للسنة، كما أن جعل القبور في المساجد مخالف للسنة، وبناء المساجد على القبور هذا لا يجوز، وإدخال القبور في المساجد لا يجوز. لكن أحيانا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين، في أحيانا أمور تكون هي خلاف الأولى أو غير مشروعة، لكن هذه الأمور لو غيرت لأتى للأمة مشاكل أكبر منها، فلذلك ارتكاب أخف الضررين واجب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، وهو يعلمهم بأعيانهم، ولذلك كان حذيفة يسأله عمر ويقول له: أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك، لأنه كان أمير سر رسول الله. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقيل له: لما لا تأخذ المنافقين وتؤدبهم؟ قال: لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذه مفسدة أعظم ممن بقاء المنافقين مع المسلمين. إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين، قال العلماء ليس الفقيه الذي يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقيه الذي يعلم أي الحلالين أعظم ليهدر الحلال الأصغر، وأي المفسدتين أعظم ليرتكب الذنب الأصغر عن الذنب الأكبر. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه هو الذي يعلم. لذلك يا أحبتي ينبغي لنا أن نتفقه في ديننا، التفقه في الدين أجر عظيم، وصاحبه يكون على بصيرة من حياته. أما الذي لا يتفقه يكون أخطاء كثيرة، لكن الذي لا يتفقه يسأل، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربنا كريم يقول ما الحكمة في تقديم العفو قبل اللوم؟ يعني الجواب الصحيح الله أعلم، ولكن ذلك تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له وخوفا من ألم قلبه، فقدم فيه عفى الله عنك. ولذلك وقال له أيضا في الآية السابقة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ما كان نبينا يكون له أسرى، ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك، لما قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك، صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها. يقول قدم من بلده ويريد أن يعتمر، فهل يلزم أن يجلس في المدينة 3 أيام أو أكثر؟ إخوتي المجيء للمدينة ليس بواجب، ما في أحد يقول أن المجيء للمدينة واجب، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة ومسنونة ويشد لها الرحل، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد للعبادة. فالذي يأتي يجوز أن يشد الرحل ليزور المدينة، ليزور هذا المسجد، لأن الصلاة فيه 100 صلاة. فإذا جاء للمدينة من السنن أن يزور القبور، ومن أفضل القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا جئت للمدينة وجلست لحظة وصليت ركعتين وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر، وإذا لم تأتي لا يضر. لكن العمرة بعض العلماء قال إن العمرة واجبة مرة في العمر، وبعض قال مسنونة كالحج، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة، وفي بعض الروايات وأن تحج وتعتمر. أما الحج فهو فرض عين لمن يستطيع مرة واحدة، أما العمرة فبعض قال هي واجبة كالحج، وبعضهم قال هي سنة مؤكدة، والأولى ما دام اختلفوا فيها أن تعملها على نية الوجوب ليسقط عنك.